قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل يوسف صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس ها عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. كنا مع أحاديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك في قصة اليهودي الذي لطمه الأنصاري، وفي رواية أن الذي لطمه أبو بكر. هذا اليهودي إنما لطمه الأنصاري أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأنه بايع رجلا مسلما شيئا فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فما ملك الرجل المسلم نفسه فلطم هذا اليهودي، فأتى اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، وفلان لطمني خفر ذمتي. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الأنصاري أو أبا بكر، ولا مانع من أن تتعدد القصة، لا يمنع أن تكون وقعت لأبي بكر مرة ووقعت أيضا مع رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العمل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ بالصور يوم القيامة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فأجد موسى آخذا بالعرش، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أثار المسلم هذه القولة: والذي اصطفى موسى على البشر. اليهودي ما أقسم بغير الله، هذا قسم جائز. ما أقسم بموسى أو بنبي من بني إسرائيل، وإنما أقسم بالذي اصطفى موسى. من الذي اصطفى موسى على البشر؟ الله جل وعلا. والإقسام بأسماء الله بصفات الله أمر مشروع. الذي بعث محمدا بالحق، الذي خلق الخلق، الذي كلم موسى، الذي يجمع الخلائق يوم القيامة. وعلي رضي الله تعالى عنه أرضاه كان من نوعيات قسمه: والذي فلق الحبة وبرأ النسم. الذي برأ النسم هو الله، الذي فلق الحبة هو الله، الذي رفع السماء بغير عمد هو الله. هذا قسم جائز مشروع لا بأس به ولا مانع. وإنما موضع الإشكال وتحقيق المناط أن اليهودي يرى أن الله اصطفى موسى على البشر ويندرج في البشر رسول الله، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو الأنصاري يرى أن الله تعالى اصطفى محمدا على البشر، وأن موسى عليه الصلاة والسلام لا فضل له على رسول الله. النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، سيد العرب والعجم، سيد ولد بني آدم ولا فخر، هكذا يقول رسول الله. فلما يقول اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر لذا لطمه، وأتى اليهودي إلى سيد الخلق. وهذه القصة تغاير قصة عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أتى إليه يهودي وأتى إليه رجل منافق، ترافع إلى رسول الله وقضى النبي بينهما، فأبى المنافق وقال لا أرضى ولا أقبل هذا الحكم، هيا بنا نذهب إلى أبي بكر. فأتى إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقضى بينهما أبو بكر رضي الله عنه بمثل ما قضى به رسول الله، وأبو بكر لا يعلم أنه سبق أن ذهب إلى رسول الله. أبى المنافق، المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر في قلبه، هذا هو النفاق. النفاق عملي واعتقادي. النفاق الاعتقادي الذي كان عليه المنافقون بالمدينة بعدما هاجر النبي إليها، نفاق من نوع النفاق الاعتقادي. لما رأوا قوة الإسلام وأن دولة الإسلام قائمة ولا يستطيعون أن يعارضوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، جاروا، أظهروا الإيمان، أبطنوا الكفر، يجاهدون مع رسول الله، يخرجون زكوات أموالهم، يزوجون المسلمين، يتزوجون من المسلمين، ولا يعلم حقيقة هؤلاء المنافقين إلا الذي يعلم السرائر، والذي يعلم السرائر هو الله، والله جل وعلا أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض المنافقين، هذا منافق هذا منافق هذا منافق. والنبي صلى الله عليه وسلم أسر ذلك إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، يخبره بأن هذا منافق وأن هذا منافق وأن هذا منافق، لأن النفاق عمل من أعمال القلب. ولذا قال الله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، هذا إبان عصر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الاعتقاد منتشر لا يقتصر على المدينة فقط، وإنما يوجد متى ما وجدت هذه الخصلة ومتى وجد هذا الأمر في أي عصر في أي زمن في أي بلد في أي موضع، فالذي اتصف بهذه الصفة منافق، إذا اعتقد الكفر وأبطن الكفر في قلبي وأظهر الإسلام بلساني، هذا يسمى منافق. ولذا قال الله تعالى أيضا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أهل المدينة في ذلك الوقت بعض العرب من الأوس والخزرج، وسبب النفاق أن عبد الله بن أبي ابن السلول عليه لعائن الله كادوا أن يملكونه ويجعلونه ملكا على أهل يثرب، وبدأوا يرصعون له التاج ويريدون أن يعقدوا له التاج ليكون ملكا لعرب يثرب، وإذا بالخير يأتي ويبعث الله رسوله، ويذهب جماعة من عرب المدينة من الأوس والخزرج إلى مكة ويبايعون رسول الله ويتفقون معه على أن يأتي ويهاجر صلوات الله وسلامه عليه. وأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليهم، فهاجر النبي إلى طيبة، وعبد الله بن أبي موجود وله حاشية وجماعة. إنه في عام غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي ابن سلول عليه لعائن الله، رجع من سلع من ثنية الوداع ومعه 1000، ولم يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام للقتال يوم أحد. يعني رجل عظيم له أتباع. هؤلاء اعتنقوا هذه العقيدة وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ولكن الله تعالى فضحهم وبين الله جل وعلا منازل المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني أن منزلة المنافق عند الله تعالى يوم القيامة أشد وأعظم من منزلة الكافر. من أهل المدينة مردوا على النفاق، وهذا سبب النفاق. ومن حول المدينة من الأعراب في ذلك الوقت بنو أسد، بنو غطفان، مزينة، وغيرهم من بعض قبائل العرب التي كانت حول المدينة، منهم منافقون. وكلمة من بعضية لا تدل على أنهم جميعا منافقون، ولا تدل على أن جميع هذه القبائل منافقون. بأي بلد من بلاد الله من اتصف بهذه الصفة؟ اللقب الذي يطلق على من اتصف بهذه الصفة منافق، ولا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. أنا لا أجوز لي اليوم أن آتي إلى إنسان أراه عاصي أقول له هذا منافق، لا يجوز. المعصية عمل ظاهر، النفاق عمل باطن، الباطن لا يعلمه إلا الرب جل وعلا. ولهذا لا يعلم أن هذا منافق أو هذا منافق أو هذا منافق النفاق الاعتقادي، لأننا نتكلم الآن على النفاق الاعتقادي، ما يعتقده القلب، لا يعلم ذلك إلا الله. ولكن النفاق العملي قد لا يخلو منه إنسان اليوم، قد لا يخلو إنسان منا اليوم من النفاق العملي. النفاق العملي عمل ظاهر، من اتصف بهذا النفاق العملي يقال له منافق أيضا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3، علامة المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. هذا النفاق العملي، نسأل الله العافية والسلامة. وفي رواية أخرى: وإذا خاصم فجر، تجاوز الحد، يريد أن ينتصر، يريد أن تكون له الغلبة، يريد أن يتشفى، فمن وجدت فيه خصلة من هذه الخصال 4 أو 3 كان منافقا، وإذا وجدت فيه خصلة 1 من هذه الخصال 4 أو 3 كانت فيه خصلة من خصال النفاق. النفاق الاعتقادي أو العملي، النفاق العملي. المنافق الذي أتى إلى عمر، أتى إلى أبي بكر، قضى أبو بكر بينهما مع رجل من اليهود، أبا المنافق: لا، حتى نذهب إلى عمر. أتيا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وقضى عمر رضي الله تعالى عنه بينهما بمثل قضاء رسول الله وقضاء أبي بكر. الحق واحد، الشريعة لا تختلف، لا تتغير، القرآن هو القرآن. في طيبة، في مكة، في الحرمين، في الشام، في مصر، في العراق، في آسيا، إفريقيا، أستراليا، أي بلاد على وجه الأرض يوجد بها مسلم يدين بشريعة الإسلام، فإن الإسلام هو هو، لا يتغير ولا يتبدل. قضاء الله جل وعلا واحد، شريعة الله واحدة، كتاب الله واحد، سنة رسول الله واحدة، الفقه الإسلامي واحد، لا يتغير ولا يتبدل، وإنما يوجد قضايا اجتهادية. الإمام مالك اجتهد، الإمام الشافعي اجتهد، الإمام أحمد اجتهد، الإمام أبو حنيفة اجتهد في قضايا جزئية، لكن قالوا إذا وجد الحديث عن رسول الله دعوا أقوالنا وخذوا بقول رسول الله. قضية الاختلاف في مذاهب الأمة بسبب الاجتهاد هذه ليست قضية تؤدي إلى كفر، لا، وإنما القضية المصيبة أننا تركنا الفقه الإسلامي ورمينا به وراء ظهورنا وضربنا به عرض الحائط، واعتقدنا بأن شريعة الإسلام لا تصلح لا الفقه المالكي ولا الحنفي ولا الحنبلي ولا الشافعي ولا حديث رسول الله ولا القرآن، كل هذه الأشياء لا تصلح ولا يصلح أن يقضى بها إلا في أمور خاصة فقط، ما عدا هذه الأمور الخاصة ما يتعلق بالتطور والتقدم والمدنية والحضارة، الإسلام لا يصلح أن يكون حاكما اليوم ولا أن يكون قاضيا اليوم في هذه القضايا التي استجدت في هذا العصر. هذه المصيبة التي يتفوه بها بعض المسلمين اليوم وهم يعرفون بما لا يعرفون، لأن التطور حصل والتقدم حصل والتقنية والتكنولوجيا وما إلى ذلك، وهل تريدون منا اليوم أن نأخذ قضاء الله أو نأخذ قضاء النبي قبل 15 قرن ونطبق ذلك على أوضاعنا اليوم؟ ألا ترون أننا تطورنا في لباسنا، في طعامنا، في شرابنا، في مركوبنا، في دوابنا؟ فهل نبقى أيضا على الدين الثابت لا يتغير ولا يتبدل؟ الجواب تطور الحياة لنا، والله تعالى لم يحجر علينا فيما يتعلق بالحياة أن نستعمل ما نشاء في حدود شرع الله. نعم، كان الإنسان يأخذ ورق الشجر ويستر به سوءته، تطور وتقدم واخترع اللباس وما إلى ذلك، صار يستر سوءته بقماش يستر جميع جسده، تطور الأمر وتغير، صار القميص، صار الإزار، صار العباء، صار ما صار، تطور وتغير، ولا يزال المرء يتطور فيما يتعلق بطعامه، بشرابه، بلبسه، بمركبه. الناس كانوا قبل 70 عام على أكثر تقدير يمشون على أقدامهم من المدينة إلى مكة ومن بلد إلى بلد، تطور الأمر، ركبوا الدواب، تطور الأمر، ركبوا السيارات، تطور الأمر، الطائرات، هذا شيء يتعلق بالبشرية، فليتطور وليحصل ما يحصل، ولكن القضية التي لا تتغير، القضية الثابتة الذي يجب أن تبقى مدى الدهر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، أن الإله الخالق الذي خلق الكون وخلق من في الكون له شريعة أنزلها على أنبيائه ورسله، هذه الشريعة التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء والرسل وأوجب الله تعالى على البشرية أن تتقيد بها، هذه الشريعة أمر ثابت لا يتغير ولا يتبدل. فقبل 15 قرن يستقبلون القبلة ويصلون إلى بيت الله، لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. المسلم اليوم وإن حصل تطور وتغير في اللباس، في الطعام، في الشراب، إذا جاء شرع الله وقام للصلاة التي أوجب الله تعالى عليه يتوجه إلى الكعبة حيث قال الله تعالى فولوا وجوهكم شطره. التطور والتغير لا يقرأ ولا يقع في شريعة الله، لأن الله تعالى قيد ذلك بأمره، ألا له الخلق والأمر، الخلق لله، الأمر لله، العباد لله. والله تعالى لم يتركنا هكذا سدى، أنا أخترع وأنت تخترع وزيد وعمر وبكر وخالد، وإنما ارتضى الله تعالى في هذا الأمر شخصا نبيا رسولا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله جل وعلا إلى البشرية جمعاء بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله جل وعلا بإذنه وسراجا منيرا، فما كان في زمنه يكون اليوم وما بعد اليوم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إذن قضية التغيير والتطور وهذه العقلانية والعلمانية هذه ناجمة عن البعد عن الله تعالى وعن عدم التركيز على أن الخالق هو الله. ما نشأت هذه الأفكار وما وقعت هذه الأمور إلا بعدما جاء أعداء الله تعالى واتونا بنظرية الحياة والتطور وما إلى ذلك، تطوروا حتى بلغوا إلى أن العبد ما دام قد تغير وتطور إذن الشريعة تتغير وتتطور والمنهج يتغير ويتطور، والجواب أن المناهج لا تتغير ولا تتطور إذا كانت من الخالق العليم الحكيم لا إله إلا هو. لو كان ثمة ما يدعو لتغيير وتطوير الله جل وعلا يغير ذلك ويبعث رسولا آخر، يأتي هذا الرسول ليغير المسار يغير الطريق، فإذا جاء رسول وغير قبلنا، فإذا لم يأتي رسول ولا يمكن أن يأتي رسول بعد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا القرآن هو الذي يبقى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وإذا أردتم زيادة تفصيل أقول طيلة 14 قرن وزيادة المسلمون على وجه الأرض يعملون بهذا القرآن وبشريعة رسول الله، وحفظ الله لهم كيانهم وأبقى الله لهم ذاتهم. فالخليفة المسلم على وجه الأرض واحد زمن رسول الله، أبي بكر، عمر، عثمان، علي، بنو أمية، بنو العباس، وبقي الأمر على هذا الحال بين جزر ومد. جاءت الخلافة العثمانية سنة 900 من الهجرة، ظلت باقية إلى أن تآلب عليها الغرب وأوروبا وفرقوها شذر مذر، وجاء القانون الفرنسي الإنجليزي الإسباني وما إلى ذلك، وحكم العالم الإسلامي بعدما فرق العالم الإسلامي شذر مذر. هؤلاء لهم نهج، هؤلاء لهم طريق، هؤلاء لهم مذهب، هؤلاء لهم وجهة وما إلى ذلك. أما قبل ذلك فالخليفة المسلم الخليفة واحد، الخليفة العثماني على وجه الأرض واحد واحد، لم يتغير ولم يتبدل إلى أن ترك القرآن وجاء مصطفى كمال أتاتورك فغير الخلافة العثمانية، بعدما كان الخليفة العثماني يقال له خليفة ما بين الخافقين، الشمس تغرب تطلع على ملكه وتغرب على ملكه. ولما تآلبت الصليبية السوداء الحمراء الخضراء على الخلافة العثمانية وقع ما وقع وتفرقت البلاد شذر مذر، عند ذلك وجد الدستور الإنجليزي الدستور الفرنسي وما إلى ذلك. لا يصلح إلا هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب هو الذي ارتضاه الله تعالى منهاجا للبشرية، فإذا ما نحى الناس عن هذا غيروا وبدلوا لا يبالي الله تعالى بهم. وواقعنا اليوم يبين لنا حقيقة الأمر، الذين غيروا وتركوا هذا الكتاب انظر إلى وضعهم وانظر إلى بلادهم وانظر إلى الفوضى التي تحصل في ديارهم من كثرة السرقة، المجون، الفسوق، الفجور، القتل، الاغتصاب، يغتصبون الثري أو يغتصبون ولد الثري أو ابنة الثري ويذهبون بها ويكلمونه بالتلفون. نحن نريد 4 ملايين دولار تأتي بها في موضع كذا وفي حساب كذا، وإلا فإن ابنتك أو زوجتك أو ابنك يقتل بعد 20 ساعة 24 ساعة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا أمر الله وهذا شرع الله. فإذا ما طبق هذا الأمر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حتى إذا ما خرج الناس رأوا هذا المصلوب، ما هذا؟ هذا محارب، هذا قاطع طريق، هذا عمل كذا وكذا. ولا يرتدع الناس إلا بشرع الله تبارك وتعالى. ساقني إلى هذا الكلام المنافق الذي لم يرضى بقضاء عمر ولا قضاء أبي بكر ولا قضاء رسول الله. حكم عمر، ولما أراد أن ينصرف اليهودي والمنافق رجع اليهودي إلى عمر وقال: يا عمر، ذهبنا إلى محمد فقضى بمثل ما قضيت به. لم يرضى هذا الرجل. ذهبنا إلى أبي بكر قضى بمثل ما قضيت به، لم يرضى. أتينا إليك قضيت بمثل ما قضى به رسول الله وأبو بكر. قال: أمهلان انتظراني، أنا عندي قضاء آخر، عندي وجه آخر من القضاء أريد أن أعلمكم به. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه داره وتوشح سيفه وأتى إلى هذا المنافق واستل رأسه. هذا هو القضاء وهذا الحكم. بلغ النبي الأمر فقال النبي لعمر: قتلته؟ قال: نعم يا رسول الله قتلته. هذه قصة، والتي بين أيدينا قصة أخرى. هنا أبو بكر ما قتل اليهودي، وهذه القصة وقعت مع يهودي. الأنصاري ما قتل اليهودي، وإنما جاء اليهودي يشكو إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.